لا يزال المصنف رحمه الله تعالى أعني المجد بن تيمية أعني الإمام النووي رحمه الله، وهو يعرض لنا مسألة الحديث الصحيح والحديث الضعيف، وما هي الأنواع المتفق عليها والأنواع المختلف فيها. وكان قد نقل عن الإمام الحاكم رحمه الله أن الأحاديث الصحيحة 10 أقسام، 5 متفق عليها و5 مختلف فيها. ومن الروايات المختلفة فيها رواية المبتدعين، رواية أهل البدع إذا كانوا صادقين، وهذا القيد وهو قوله إذا كانوا صادقين يدلنا على أن أهل العلم مجمعون على أن رواية المبتدع إذا كان لا يصدق ويكذب ويستعين بالكذب على بدعته فلا تقبل روايته. ولهذا يروى عن بعض أهل العلم أنه قال أقبل رواية أهل البدع إلا الخطابية، فإنهم كانوا يجيزون الكذب ويجيزون الشهادة بالزور لمن ينتسب إليهم، ولذلك لا تقبل أحاديثهم، لا لأنهم مبتدعة وإنما لأنهم يجيزون الكذب، وأنهم يجيزون أو أن بدعتهم تجيز لهم وتسوغ لهم أن يكذبوا. ومسألة رواية أهل البدع من المسائل التي اختلف فيها أقوال أهل العلم، فبعض أهل العلم يرى أنه لا يروي عن مبتدع، وذلك حملا له على أن يترك بدعته، فإننا متى ما قاطعناه ورددنا روايته ربما حمله ذلك على أن يترك البدعة، وربما حمله ذلك على أن يعود إلى منهج أهل السنة والجماعة. وبعض أهل العلم يرون أن المبتدع إذا روى ما يؤيد بدعته لا تقبل روايته فيما يؤيد بدعته، لأن ذلك قد يحمله على أن يتزيد أو على أن يتوسع فيما يتعلق ببدعته، فترد روايته إذا كانت موافقة لبدعته. وبعض أهل العلم يفرق بين المبتدع إذا كان داعية ورأسا في بدعته فترد روايته حملا على أن يترك بدعته، أما إذا كان غير داعية وكان إنسانا عاديا مقلدا ليس له أثر في هذه البدعة فيقبلون روايته. والذي عليه كثير من أهل العلم كأمثال الإمام البخاري رحمه الله أن العبرة بصدق الراوي وبضبط الراوي وبحفظ الراوي وبعدالة الراوي، فمتى كان الراوي مشهورا بالضبط وبالصدق يقبلون روايته ويروون عنه دون النظر إلى بدعته. وضربوا مثلا لذلك بأن الإمام البخاري رحمه الله روى لعمران بن قطان روى لي من؟ عمران بن قطان. هذا عمران أنشد أبياتا يثني فيها على عبد الرحمن بن ملجم. عبد الرحمن بن ملجم من الخوارج ومن غلاة الخوارج، بل هو الذي تصدى لقتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وإنما قتلوا عليا لأنهم حكموا بكفره وقالوا إنه كافر لأنه قبل التحكيم، وأضافوا أشياء أخرى. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لا شك إن قتله يعد خروجا، وفاعل ذلك يعتبر من الخوارج، بل من غلاة الخوارج. والخوارج أو مذهب الخوارج بدعة من البدع، لكن عمران بن قطان، عمران ابن قطان ابن حطان أحسنت، لكن عمران بن حطان هذا الذي أخرج له البخاري مدح عبد الرحمن بن ملجم، ومدحه يشعر بأنه يسير على منهجه. ومما قال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا بلوغا إلى ذي العرش رضوانا، يعني يثني على عبد الرحمن بن ملجم ويعتبر أنه من الأتقياء، وأن الضربة التي ضرب بها علي رضي الله عنه إنما يريد أن يتقرب بها إلى الله. وهذا عين مذهب الخوارج، بل يعد من الغلو في هذا المذهب، ومع ذلك روى له الإمام البخاري. وإنما اعتمد البخاري روايته اعتمادا على ضبطه وثقته وحفظه. ومن هنا استنبط بعض أهل العلم أن العبرة إنما هي في الضبط وفيما يروي، بصرف النظر عن كونه من أهل البدع أو غيره. هذه هي الأقوال المذكورة في أهل البدع، وهل تقبل روايتهم أو لا. ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله، يشير إلى ذلك، قال: ورواية المبتدعة أو روايات المبتدعة إذا كانوا صادقين، أي محل تردد. فهذا آخر كلام الحاكم، قال: وسنتكلم عليه بعد حكاية قول الجياني إن شاء الله تعالى. وقال أبو علي الغساني الجياني، وأراد بأبي علي الغساني الجياني هو الإمام الحافظ المجدد أبو علي الحسين بن محمد ابن أحمد الغساني الأندلسي الجياني، صاحب كتاب تقييد المهمل، وهذا الكتاب قد طبع في 6 مجلدات، لكن خص منها مجلدا يتناول أحاديث الصحيحين، وله على الصحيحين بعض ملاحظات وبعض اعتراضات، تصدى لها أهل العلم وبينوا أن كثير منها لا يسلم له. تقييد المهمل. المهمل قد يشمل الاسم غير المنسوب، يشمل المسائل التي لم تحرر التحرير الدقيق حيث أهملت دراسة وتتبعا. ولد سنة 427 هجرية وتوفي سنة 498، يعني نحو من 61 سنة. أبو علي الغسان الجياني يقول الناقلون، يعني للحديث، قسمهم إلى 7 أقسام: 3 قبل خبرهم وحديثهم وعده في الصحيح، و3 رد خبرهم وضعف واعتبره في الضعيف، ونوع واحد تردد فيه بين التصحيح والتضعيف. فقال الناقلون 7 طبقات، 3 يعني 3 طبقات مقبولة، و3 متروكة، و7 مختلف فيها. فالأولى يعني الطبقة الأولى أئمة الحديث وحفاظه، وهم الحجة على من خالفهم، يقبل انفرادهم يعني إذا رووا، ولا يحتاجوا إلى من يعضدهم. وأما الطبقة الثانية هي دونهم في الحفظ والضبط، لحقهم في بعض رواياتهم وهم وغلط، والغالب على حديثهم الصحة، ويصحح ما وهموا فيه من رواية الأولى، يعني من رواية الطبقة الأولى. وهذا الرأي الذي ذهب إليه أبو علي الغسان الجياني في الحقيقة هو مذهب الإمام مسلم كما سيمر بنا، حيث قسم الرواة إلى 3 أقسام، والطبقات إلى 3 طبقات، والطبقة الأولى هي طبقة الحفاظ، والطبقة الثانية هي طبقة قوم شاركوهم في الحفظ وفي الضبط فيلحقون بهم، وهؤلاء هم الذين عني الإمام مسلم بإخراج رواياتهم في المتابعات والشواهد. قال وهم لاحقون بهم، يعني يلحقون بأهل الصحيح، لأن ما رووه ووافقوا فيه الثقات تبين أنهم لم يخطئوا فيه، وأن هذه الروايات قد تحقق فيها شروط الصحة. قال والثالثة جنحت إلى مذاهب الأهواء، يعني الطبقة الثالثة هم من حيث الضبط ومن حيث الحفظ حفاظ وضابطون، لكنهم قدح في عدالتهم لأنهم كانوا من أهل البدع، كبدعة الخوارج وبدعة التشيع وبدعة القدر وبدعة الإرجاء، كلها آراء خالف فيها أصحابها أهل السنة والجماعة. أما الخوارج وهي أول بدعة ظهرت في المجتمع الإسلامي الأول حيث خرجوا على الأئمة، وكان ذلك في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، خرجوا على الأئمة وخالفوهم وناصبوهم العداء، بل إنهم انتهوا إلى قتلهم. فعثمان رضي الله تعالى عنه حاصرته الخوارج وقتلته، وهكذا علي رضي الله تعالى عنه قتله الخوارج، بل كانوا رتبوا أن يقتلوا في ذلك اليوم وفي تلك الليلة أئمة المسلمين عليا ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه، إلا أن الأمر وقع في حق علي رضي الله عنه ولم يتمكنوا من قتل عمرو ومعاوية. وهذا الأمر يعد خروجا على الأئمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نبه أمته إلى خطر مذهب الخوارج. أما البدعة الثانية وهي بدعة التشيع، وهي أيضا بدعة ظهرت بعد بدعة الخوارج، وقد غذيت بكثير من فكر الخوارج، وإن كان كثير من أهل العلم يذهب إلى أن بدعة التشيع هي وليدة وصنيع لعمل اليهود الذين أرادوا أن يحطموا ويهدموا حصون المسلمين من الداخل، وأن رائد هذه البدعة هو عبد الله بن سبع، وكان يهوديا لكنه تظاهر بالدخول في الإسلام، وأخذ ينشر دعوى أن لكل نبي وصي، وأن وصي النبي صلى الله عليه وسلم علي، وأن عليا أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر، وأن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما غصبا عليا الخلافة فهما ظالمان. وهكذا بدأ الطعن في أئمة المسلمين، وبدأ الحديث حول أئمة آل البيت وأهل البيت، وانتهى بهم الأمر لأنهم كفروا عددا كبيرا من الصحابة، زاعمين أن هؤلاء تخلوا عن علي رضي الله عنه، وأنهم بدلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يعني ألحق بهم كثير من المثالب، وأنه ما بقي من الصحابة إلا عدد، ولذلك حكموا بكفرهم وبتفسيقهم. ثم بدأوا يوجدون أقوال وآراء ينسبونها إلى آل البيت، وهذه الأقوال وهذه الآراء هي في الحقيقة بعض آراء معروفة عند اليهود، كدعوى البداء ينقلون عن أئمتهم أقوال وأنه سيكون في عام كذا وفي سنة كذا سيحدث كذا، فإذا حان الوقت ولم يحدث قالوا نعم بدأ لله أن يغير، وهذه فكرة يهودية، بدأ لله أن يغير. وأيضا قالوا بعصمة أئمتهم، عصمة الأئمة، وأنه لا يقع منهم خطأ وأنهم ما يقولونه هو الصواب، فدعوى العصمة لغير الأنبياء أيضا من مبادئ هذا المذهب، إلى غير ذلك مما بثوه من فكر يهودي ألصقوه بآل البيت، واستغلوا محبة الناس لآل البيت وعطفهم على آل البيت وتوجههم إلى آل البيت، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى المسلمين بأن يجعلوا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مكانة في نفوسهم، استغلوا ذلك أيما استغلال وألصقوا كثير من الأمور بآل البيت، وربما كان آل البيت منها براء. هذا هو المنهج الذي سلكه أصحاب هذه البدعة، وعلماء المسلمين يرون أن بدعة التشيع بدعة واسعة وهي على مراتب، منها ما هو يعني مجرد بدعة يخطأ أصحابها، ومنها ما هو وصل حد الغلو الذي قد يصل إلى مرحلة الفسق، بل ربما يصل إلى مرحلة الخروج من الملة، كبدعة البهائية وهم من غلاة المنتسبين إلى التشيع، وقد حكم أهل العلم جمهور أهل السنة على خروجهم عن دين الإسلام. وهناك الغلاة من أصحاب هذه البدعة، وقد عني الإمام الذهبي رحمه الله في مقدمته لكتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال ببيان أنواع هذه أو مراتب هذه البدعة، فهو يرى أن من اعتقد أن عليا رضي الله تعالى عنه أفضل من عثمان فهذا هو الشيعي، ولعل هذا النوع من الابتداع غير موجود الآن، ويأتي من بعدهم من يفضل ويقدم علي رضي الله تعالى عنه على أبي بكر وعمر، وهؤلاء هم الأئمة الاثنى عشرية أو الطائفة الاثنى عشرية، والتي يسميها علماء السنة وعلماء أهل السنة والجماعة يسمونهم بالرافضة، وسموا بالرافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي رحمه الله وهو أحد الأئمة في آل البيت، عندما طلبوا منه أن يتبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر، فقال كيف أتبرأ منهما وهما وزير جدي فرفضوه ولم يعدوه من أئمتهم فسماهم بالرافضة. ومن الغلاة أيضا من ينسب إلى الإسماعيلية، فإن الإسماعيلية يعدون من غلاة الشيعة، ومنهجهم ومذهبهم يظهر فيه الغلو في تبني فكرة التشيع. وأما بدعة القدر فهي أيضا من البدع التي نشأت في آخر أيام الصحابة، وهي دعوة ألا قدر، وأن الأمر أنف، يعني أن الله تعالى ما قدر الأشياء، وأن الكون يمشي ويصير بدون تقدير. وأصحاب هذا المذهب كما يقول الإمام النووي في هذا الكتاب المبارك أنهم انقرضوا ولا يوجد منهم في هذه الأزمان من يتبنى هذا الرأي، وهو أنه لا قدر، لأن الصحابة رضوان الله عليهم بدءا من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ردوا على من ادعى هذه الدعوة وبينوا بطلان رأيه، وأن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدر. ثم ترتب على تبني هذه الدعوة وهذه البدعة، يعني بدعة القدر، أن وجد من غالى في إثبات القدر حتى بلغ درجة الجبر، يعني أن الإنسان كغيره من سائر المخلوقات ليس له اختيار، ليس له اختيار، وأنه يجبل ويجبر على أعماله إجبارا، وأنه ليست ثمة مقاييس للخير والشر، وأن الله هو الذي يلزم الناس والمخلوقات بما يفعلون، فهؤلاء هم الجبرية. ويقابلهم، والجبرية يسمون بالقدرية لأنهم ينفون الاختيار، ويقابلهم أيضا الطائفة التي تزعم بأن العبد مختار وأنه يخلق أفعاله، وأن الله تعالى لا يعلم ما سيفعل العباد إلا بعد أن يقع منهم الفعل. وأن الناس هم الذين يخلقون أفعالهم، وهؤلاء قالوا بضد ما قاله الجبرية، توسعوا في دائرة الاختيار حتى نفوا عن الله العلم بما يفعله العباد إلا بعد أن يصدر منه. ولا شك أن هذا أيضا باطل وقول مردود. ومنهج أهل السنة والجماعة منهج وسط بين الجبرية وبين القدرية، بمعنى الذين يقولون بالاختيار، يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يقع في ملكه إلا ما شاء، وأن الله تعالى قدر خلق الأشياء قبل أن يخلق الكون 50,000 سنة، وأنه سبحانه وتعالى خلق الأول ما خلق، خلق القلم وقال له اكتب، قال ما أكتب، قال كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكل ذلك مكتوب ومقدر، والله سبحانه وتعالى علم أزلا أن العباد سيختارون فقدر لهم ما سيختارون، قدر لهم ما سيختارون، وأن العباد يفعلون والواحد منهم يفعل ويرى أنه مختار فيما يفعل، وهذا الذي اختاره هو الذي قدره الله عليه، فلا إجبار عليه فيما يختار، ولكن هذا الذي اختاره قدره الله سبحانه وتعالى وكتبه، فلا يكون في ملك الله إلا ما شاء، ولا يكون في ملك الله إلا ما قدر، ولا يكون في ملك الله إلا ما علم سبحانه وتعالى. ولذلك كان هذا الرأي هو الذي يوافق ويطابق ما جاءت به الشريعة، والله سبحانه وتعالى ألهم أهل السنة والجماعة هذا القول الحق الذي يبطل قول الجبرية ويرد على قول القدرية. هذه يعني أقوال ونبذ يسيرة عن البدع التي عرفت في ذلك الوقت وأهم ما تشتمل عليه من آراء. وقف أهل العلم من أصحابها موقفا، المحدثون وقفوا من أصحابها موقف، فمنهم من اعتبر في قبول الرواية الضبط والحفظ، فلم يهتم بمسألة البدع ولم يرى البدع صارفة عن قبول الرواية، ومنهم من جعل البدع مؤثرة على الرواية قبولا وردا، فمن عرف ببدعته ترد روايته، إما لسوء ظن فيه أو لحمله على أن يترك بدعته. قال الثالثة: جنحت إلى مذاهب من الأهواء غير غالية ولا داعية، وصح حديثها وثبت صدقها وقل وهمها. قال: فهذه الطبقات احتمل أهل الحديث الرواية عنهم، وعلى هذه الطبقات يعني الثلاث أو الأربع، على هذه الطبقات الثلاث يدور نقل الحديث. قال: وثلاث طبقات أسقطهم أهل المعرفة. هذا كله كلام أبو علي الغساني الجياني. وثلاث طبقات أسقطهم أهل المعرفة: الأولى من وسم بالكذب ووضع الحديث، والثانية من غلب عليه الغلط والوهم. وهذا أيضا يوافق منهج الإمام مسلم، فإنه لما قال: أما الثالثة وهم الذين عرفوا بالكذب وبفحش الغلط، قال: فإني لا أعرج على حديثي. نعم، الكذب قد يكون مطلقا لأن أهل العلم يردون خبر من عرف أنه كذب في حديث الناس وإن لم يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا من ذكر العام والخاص. قال أما الطبقة الثانية من غلب عليه الغلط والوهم، فهؤلاء أيضا ما دام فحش غلطهم فلا تقبل روايتهم. والثالثة طائفة غلت في البدعة ودعت إليها وحرفت الروايات وزادت فيها ليحتجوا بها، فهذه أيضا يرى أبو علي الغسان الجياني أن روايتهم مردودة، وهي محل نزاع، يعني لأن من أهل العلم من روى عمن عرف بغلو بدعته. قال والسابعة قوم مجهولون انفردوا بروايات لم يتابعوا عليها، فقبلهم قوم ووقفهم آخرون، يعني ردوا رواياتهم، ومعنى قبلهم قوم يعني أخذوا برواياتهم. والمجهولون، كلمة المجهول مصطلح عند المحدثين، إذا أطلق يراد به من لا يعرف في أوساط أهل العلم. المجهول هو الذي لا يعرف في أوساط أهل العلم، ولذلك عرفوه بأنه من لم يروي عنه إلا واحد أو اثنين أو ثلاثة، يعني ما له تلاميذ إلا تلميذ واحد أو تلميذين أو ثلاثة تلاميذ، وفي نفس الوقت لم يجرح ولم يعدل، يعني إذا سألت عنه في أوساط أهل العلم تعرفون فلانا هل هو حافظ أو ليس بحافظ، يقول ما نعرف، لا نعرف هل هو من الحفاظ أو ليس من الحفاظ. فما دام غير معروف في أوساط أهل العلم لا بجرح ولا بتعديل، لأنه إذا عرف بالجرح أصبح مكشوف، ومتى وثقه الناس أصبح معروف، فالجرح والتعديل يكشفان ويعرفان، لكن عدم الجرح وعدم التعديل هو الذي يجعل الإنسان في عدم المعرفة، ولذلك يقولون هو مجهول. الإمام أبو حنيفة رحمه الله له نظرة في مفهوم المجهول، يقول المجهول ليس هو الذي لم يروي عنه إلا واحد أو اثنين ولم يعدل ولم يجرح، وإنما المجهول هو من لا ليس له إلا رواية قليلة، رواية أو روايتين. وفي الحقيقة نجد إن ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله وما ذهب إليه الجمهور يلتقيان، لأن من لم يروي عنه إلا واحد أو اثنين في الغالب رواياته قليلة جدا، وكونه لم يجرح ولم يوثق دليل على أنه لا يعرف في أوساط المحدثين. نعم. يقول ألا يكفي أن يتصف الإنسان بالإسلام ليكون عدلا؟ الجواب إن الإسلام شرط من شروط العدالة وليس هو كل العدالة، لأن العدل لابد أن يكون مسلما مكلفا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، فالإسلام أعم من العدالة والعدالة أخص، خصوصا وأن هذا ينقل خبر النبي صلى الله عليه وسلم وحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فلابد أن يكون ممن عرفت عدالته. قال نعم ما نسال ها اي الغلط والوهم لفظان مترادفان، يعني الغلط ان يروي خلاف الواقع، والوهم قد يروي بما يغلب يتوهمه، لان الوهم عندنا هو القول بالمرجوح دون الراجح، فقد يختار المرجوح ويرويه فيقال انه وهم في روايته. ولعل المراد بقولهم الوهم والغلط يعني لفظتان مترادفتان تشعر بأن هذا الإنسان يقع في الخطأ سواء علم بذلك أو لم يعلم. قال والسابعة قوم مجهولون انفردوا بروايات لم يتابعوا عليها، يعني ما وافقهم عليها أهل المعرفة، لم يتابعوا عليها فقبلهم قوم ووقفهم آخرون. هذا كلام الغساني يعني أبو علي. فأما قوله إن أهل البدع والأهواء الذين لا يدعون إليها ولا يغلون فيها يقبلون بلا خلاف فليس كما قال، بل فيهم خلاف يعني بين أهل العلم، لأن من أهل العلم من لا يقبل رواية أهل البدع مطلقا سواء كان داعية أو لم يكن. وكذلك في الدعاة خلاف مشهور قال سنذكره قريبا إن شاء الله، حيث ذكره الإمام مسلم رحمه الله. وأما قوله في المجهولين خلاف فهو كما قال، لأن من أهل العلم قسموا رواية المجهول إلى ثلاثة أقسام، قالوا مجهول العين ومجهول الحال والصفة والمستور. أما مجهول العين فهو من لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق ولم يجح، روى عنه راو واحد، عندما نستعرض حديثه لا نجد إلا شيخ تلميذا واحدا يروي عن شيخ، وهذا الشيخ نسأل أو نطلب ممن عاصره، ممن اقترن معه في زمن يسأل عنه فلا يعرف لا بجرح ولا بتعديل. هذا الراوي يسمى بمجهول العين حيث لم يعرف بحديثه إلا شخص واحد، وهذا لا يكفي، لذلك قلنا هو مجهول العين. والجمهور على أن مجهول العين ترد روايته لعدم معرفته وبالتالي لعدم الوثوق بما يروي، خصوصا إذا تفرد فيما رواه ولم يتابع على ذلك. النوع الثاني من أنواع المجهولين هو مجهول الصفة، ويقال فيه مجهول الحال، وهو أن يروي عنه اثنان له تلميذان لكن لم يوثق ولم يجرح، فرواية اثنين عنه رفعت جهالة عينه ولذلك أهل العلم يعني يتكلمون في هذه الجزئية الاثنين بمثابة الشهادة، ولذلك يرفعون جهالة عينه لكن تبقى جهالة حاله وصفته، وجهالة الحال والصفة لا يرفعها إلا التوثيق أو التجريح، فمتى وثق أو جرح كان معروفا، ومتى لم يوثق ولم يجرح بقي حالته غير معروفة وإن عرفت ذاته وعينه. هذا على رأي من يرى أن الرواية بمثابة الشهادة، ومن لم يرى ذلك ويفرق بين الرواية والشهادة يقول الرواية لا تكشف عن عينه فيبقى مجهولا. والعبرة في تعريفه إنما هو الجرح أو التعديل. أما النوع الثالث من أنواع المجهول ما يسمى بالمستور، والمستور أن يروي عنه أكثر من اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، وتعدد التلاميذ في الرواية عن شخص يدل على أن له مشاركة في باب العلم، وأنه عرف في أوساط، لكن المسألة تحتاج إلى تعديل أو توثيق، تعديل أو تجريح، توثيق أو تجريح. فمتى خلا من التجريح والتوثيق أصبح مستورا. وكثير من أهل العلم يقبل رواية المستور لكنه يرد رواية المجهول العين. وأما مجهول الحال فمتردد بين القبول والرد. هذا هو الخلاف الذي أشار إليه الإمام النووي. نعم، كيف تنتشر رواية العبرة بمن روى عنه إن جاء من بعده، انتشرت بواسطة بعد يعني من دون تلميذه. نحن لنا الحكم على روايته في طبقته، العبرة في طبقته. ايش؟ لا، روى له منفردا ما قرنه. قال: ثم المجهول أقسام، مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، وهذا الذي يسمى بمجهول العين، ومجهولها باطنا، وهذا الذي يسمى بمجهول الحال مع وجودها ظاهرا وهو المستور. قال: ومجهول العين، فأما الأول فالجمهور على أنه لا يحتج به، وأما الآخران فاحتج بهما كثيرون من المحققين. قال: وأما قول الحاكم إن من لم يروي عنه إلا واحد فليس هو من شرط البخاري ومسلم فمردود غلطه. هنا ينبغي أن أشير إلى, إلى, إلى, إلى مسألة. الإمام البخاري والإمام مسلم رويا عن بعض الصحابة الذين تفرد بالرواية عنهم واحد، بعض الصحابة الذين تفرد بالرواية عنهم واحد كالمسيب بن حزن روى عنه ابنه سعيد، لكن هل يمكن نسميه مجهول؟ الجواب لا، لأن هذا وثق ولا ما وثق؟ ما دام قيل انه صحابي اذا هو موثق وجهالته مرفوعة، ولا ننظر الى عدد من روى عنه. وهكذا لو مثلا كما هو الحال في رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، فشعيب روى عن أو عم روى عن شعيب، وشعيب روى عن جده. لو فرضنا أن شعيبا لم يروي عنه أحد إلا ابنه عمرو، فلا نقول فيه إنه مجهول، لأنه معروف في أوساط المحدثين، وقد عرفنا فيما قرأناه أمس بأنه قيل فيه إنه صدوق. إذن هو وثق ولا لا؟ فلا ينطبق عليه. وتعبير الإمام النووي هنا بأن الحاكم قال إنهم مجاهيل، حقيقة هؤلاء ليسوا بمجاهيل. المجهول من لم يوثق ولم يجرح، سواء روى عنه واحد أو اثنين، لكن متى وثق أو جرح وإن لم يروي عنه إلا واحد فهذا يخرج عن دائرة المجهول. لا، الصواب معروف أن شعيبا الذي رباه هو جده عبد الله، لأن أباه توفي وشعيب صغير، ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ليس له رواية أصلا في هذه الصحيفة، ولذلك ليس له ذكر فيها، لأن الصحيفة كان يعنى بها عبد الله، وكان يحرص على ألا يمسها أحد، وكان قد جعل لها صندوق وقفل لا يمكن أحد من أن ينظر أو يأخذ أو يعني يأخذ هذه الصحيفة. لكنه بعد أن توفي انتقلت الصحيفة إلى حفيده شعيبا، لأن محمدا كان قد توفي قبل ذلك، ولأنه جاء أن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه مرة بعث بابن ابنه شعيب مع بعض الرواة إلى بعض أهل العلم يسألونه ويستفتونه، مما يدل على أن شعيبا لقي جده فانتفت هذه التهمة. نعم، ايش عندك؟ ها؟ يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم المنافقين وفيهم البدع، نقول لا، الصحابة صحابة، والوصف بالصحبة توثيق، والمنافقين كانوا معروفين، يعرفهم الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم عرفهم وكشف عن حاله، وليس في الصحابة أهل بدع، وإنما الابتداع جاء فيما بعد. وهذه المقالة يتذرع بها أهل البدع ليشككوا في بعض الصحابة، واضح؟ قال نعم، ماني سامع، ماني سامع ايش تقول. ايوه، ما دام لقي شعيب لقي عبد الله بن عمر ابن عمرو بن العاص، فالاصل في الرواية مع وجود المعاصرة واللقاء لا تكون وجادة. بعض أهل العلم يعني شكك في أنها وجادة، وأن شعيبا وجدها ورواها، والصحيح أن شعيبا تحملها من جده ورواها. نعم. قال: وأما قول الحاكم أن من لم يروي عنه إلا واحد فليس هو من شرط البخاري ومسلم فمردود غلطه، فمردود غلطه الأئمة فيه بإخراجهما حديث المسيب بن حزن والد سعيد بن المسيب، في وفاة أبي طالب لم يروي عنه غير ابنه سعيد، والمسيب ابن حزن ابن ابي وهب المخزومي ابو سعيد له ولابنه صحبة، يعني المسيب وحزن، عاش الى خلافة عثمان رضي الله عنه. سعيد روى عن ابيه هذا الحديث انه لما حضرت ابا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عنده عبد الله بن امية وابا جهل، وجد عنده عبد الله بن امية وابا جهل، فقال يا عم قل لا اله الا الله كلمة احاج لك بها عند الله. فقال له اترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال هو على ملة عبد المطلب ولم يقل لا اله الا الله. فخرجت روحه فبكى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لأستغفرن لك ما لم انهى عنه. فانزل الله تعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا المشركين ولو كانوا إلي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا الحديث رواه المسيب ابن حزن ورواه عنه ابنه، وأخرج هذا الحديث الإمام البخاري. وقلت إن هذه الرواية لا تعتبر مجهولة لأن المسيب معروف، ولأن سعيد أيضا من الأئمة الذين وثقوا. فالحديث وإن كان فردا يسمى بالحديث بأنه حديث فرد، لكن لا يوصف أصحابه بأنهم مجاهيل. هذا ما هو مرسل، هذا سعيد يقول عن أبي ينص ويبين الراوي. المرسل أن يقول سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يسمى بالمرسل. سعيد ليس صحابي، سعيد تابعي، أبوه الصحابي. سعيد يقول حدثني أبي. نعم. إيش عندك؟ مين قال لك ما هو كل واحد منهم؟ أهل العلم عرفوهم وتتبعوهم ودرسوا أحوالهم، كونك أنت لا تعرفهم هذا موضوع تاني. إيه؟ ما يمكن منافق مات على النفاق لم يعرفوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد سماهم لحذيفة رضي الله عنه.